تفسير الآية 53 من سورة الواقعة، يقول تعالى: فمالئون منها البطون، أي ويستمرون في الأكل من هذه الشجرة الخبيثة حتى تمتلئ بطونهم لمزيد من عذابهم.